قاله جندب ابن عبد الله البجلي، تعلمنا الإيمان. إذن الإيمان بيتعلم. إزاي تتعلم الإيمان؟ هذا بحث برضو هنذكره إن شاء الله عز وجل، لأن في ناس عايزة تؤمن مش عارفة تؤمن. يقول لك أتعلم الإيمان إزاي؟ أنا ممكن أتعلم القراءة والكتابة وأتعلم العلم وأتعلم الأصول، قدامي كلام ممكن أحفظه ممكن ألخصه، لكن الإيمان ده كيف أتعلم الإيمان؟ فالإيمان كان عند الصحابة كان متقدما على الوحي. لما نزل الوحي قالوا سمعنا وأطعنا. حتى في المرات القليلة اللي اعترضوا فيها مجرد أن بين لهم انتهى الأمر، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم لما نزلت خواتيم البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فدي مشكلة، كل بني آدم فينا تمر عليه من الخواطر ما لو نفذها لدخل النار بها، عايز يقتل وعايز يسرق وعايز يزني وعايز يشرب الخمر وعايز يعمل كل حاجة، خواطر بتمر على الإنسان. فلما نزلت صعب عليهم هذا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فجاءوا فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع. درش على درش على كده، وسواس قهري داخل علي، بسمع شتيمة في قلبي واسمع غض للقرآن في قلبي والكلام ده، وأنا كاره وبعيط ليل نهار، خايف أموت على الكفر، خايف العقائد دي تستقر في قلبي وأموت على الكفر. طب أنا أعمل فيها إيه؟ كيف أدفعها عن نفسي؟ والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب أنا أعمل إيه؟ عشان كده جم وقالوا ما نقدرش. فقال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل آية الرخصة بعدها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فأناط المسألة بعمل الجوارح. إنما اللي الخواطر اللي تمر عليك دي اقذفها خلف ظهرك ولا تخف منها. يبقى في المرات القليلة التي ما اعترضوا على الشرع وما عجبهمش الكلام، لا ده غير وارد عند هذا الجيل، لكن لما رأوا هذا تحميلا عليهم ولا يستطيعون، جاءوا إشفاقا على أنفسهم أن يعذبوا بالخواطر. يعني حتى اعتراضهم أو يعني توقفهم كان لمعنى شرعي. فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا وأطعنا، خلاص لا يعارضون الأمر. قالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل آية الرخصة.